فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء صابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أن صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ونجينا

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي